ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا وكانت الجبال كثيبا مهيلا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا استمعنا هذه الآيات من سورة المزمل من الآية الأولى حتى السادسة عشرة، وقد اشتملت الآيات على الأمر بقيام النبي صلى الله عليه وسلم غالب الليل والثناء على طائفة من المؤمنين حملوا أنفسهم على القيام، وعلى تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم بتحمل إبلاغ الوحي والأمر بإدامة إقامة الصلاة وأداء الزكاة وإعطاء الصدقات، وأمره بالقيام بما أمره الله من التبليغ وبأن يتوكل عليه سبحانه، كما جاء الأمر بالإعراض عن تكذيب المشركين والتكفل بالنصر عليهم، وأن جزاءهم بيد الله سبحانه، وأن الوعيد لهم بعذاب الآخرة، وجاء فيه وعظهم بما حل بقوم فرعون لما كذبوا رسول الله إليهم.